أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للولد أن يرفض هدية هبة والده إذا كان فيها منة؟ إيه نعم، ما هم ملزم بقبولها، ما هم ملزم بقبولها، نعم، الولد وغيره ما يلزم الموهوب له أنه يقبل، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.